فمنافقة انتفت ودرس لي يودم درست لي من نود ماو ودرس لي يوول ودرس لي ينموقف انتفت اللي تختلف بحسب المصالح بحسب الأحوال بحسب المواقف اللي غيت لي اللي تغيير الصغر الحال تاع الصغير زودو كان اغر ضايق لي سنه ويمكن تصرطم ولا زود كاشا اللي ستين يعني الحربه يعني تتغير على حسب البلاصه فين كاينه كذلك هكدا يتلقى المنافق غادي يتغير زغ المواقف غادي يتغير زغ الاحوال غادي يتغير زغ الغوانس على حسب غير اللي غيلا النوع هذاتني اللي هي المنافقين يعتبر الشرع من ربي تبارك وتعالى اخطر من الكفار المشركين الميزان من الشرع المنافقون هي اعظم واشد من الكفار ومن المشركين رانا فينا ربي تبارك وتعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا المنافقين من يغلى جهنم الدرك اللي كل يقزن جهنم عيادا بالله القاع جهنم غلى المنافقين بمعنى انه زرين الكفار المشركين اللي يكشم جهنم يعني غمان يس غوي لا القاع دلالة على خطورتهم وعلى شدة كفرهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى كذلك رب تبارك وتعالى إن غيت الله يضنى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أتني اسمه رب تبارك وتعالى باش الإنسان نوري غليز بأنه المنافقين ينقل من الكفار فالأعداء الدين الأعداء من رب تبارك وتعالى سندتني يعني الكفار المنافقين وكان مثل شق المنافقين في الكفار أنه المنافقين أتظاهر أسبيا بأنه لن دي مسلم الظاهر نسن ولكن غل حقيقة الواقع نسن غل حقيقة نسن أتحارب الدين أتحارب رب تبارك وتعالى فلذلك يعتبر رب تبارك وتعالى لا يثاب بأنه ين أشد من الكفار النفاق ما نقودي بين أصلا غلوم النبي صلى الله عليه وسلم ما نقودي ظهر النفاق غلوم النبي صلى الله عليه وسلم النفاق وردي بين غلول الحريب ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي تدعو صغار اسم ربي تبارك وتعالى اللي تنشر الدين ربي تبارك وتعالى اللي تدعو من التوحيد من ربي خصها نوري للنفاق لأنه إلا غير الكفر للإسلام دي مسلم ارتدر سنة ليات القوة ارتدر سنة ليات الشوكة ارتدر سنة ليات السيطرة ارتدر سنة ليات السلطان باش دبين الصنف ديالنا والسكر اللي يعني المنافقين فلذلك النفاق وردي بين اللي غيهاجروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وبالخصوص اللي اختزري غزوه بدر الكبرى اللي اختزري الغزوه ذاتي يعني يوري مسلم درس القوه تيلي درس الشوكه تيلي درس المكانه يعني يوري نحصد مثل الاعداء نسن سكن حساب نسن غير غير دي بين الصنف ذاتي اللي تسمى صنف المنافقين يعني الصنف لا مع المسلمين ولا مع الكفار الظاهر نصن ارتيني بانه لن دي مسلمين ولكن البواطن نصن لن دي كفار مثل سن يوسف ربي تبارك وتعالى في القران الكريم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انما انا معكم انما نحن مستهزئون وي ورد بين السعد هاتي اللي من شر وهو من بعد الغزوه اللي تسمى غزوه بدر اللي ينصر ربي تبارك وتعالى الدين يقوى الشوكه اي مسلم ما كان واللي كله اللي ظهر اللي زوار نس اللي ظهر الصفات هاتي النبته اللي هي النبته خبيثه هو عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين دغوادي يزغودين يعني هي الصنف الاستمكان يعني يسلو صف اليهود خان توليه أودي يعني الناس بنس لكن أوصاف اليهود الجسيلان دي كتنا بتحلف اليهود ده لفعل اليهود إسكان فلذلك يحاول ما أمكان بشا

القسط لإمقرنه بسبب هؤلاء المنافقين. صدق العهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. نكنغو السنة دايتما نعيش غير الواقع اللي تبتلى الأمة الصنفات سيخ الدرجة لا تتصور. المنافقين غلماد ما أكثرهم لا كثرهم الله تبارك وتعالى. حتى أن بعض السلف إنك لو أن إنك إزرائيان اللي تدعو أريتني اللهم أهلك المنافقين. الناس اللهم أهلك المنافقين. الناس إذا أنت استوحش الناس غير هلك ربي المنافقين صافي يدرس مالس يعني ردي تغمت وحدي أو لا تغمن الصالحين دروسا لأنه قليل من عبادية الشكور وقليل من عبادية الصالحون يعني المتقون واللي صلحن واللي إما غند أدل الفغرس ربي تبارك وتعالى دان طهر النفوس نسن الزغل الأرجس الأدنى سادني دروسا. فالصنف هذا اللي سنا تبدل سيسن الأمة بزاف ولكن القضية باهرة باهرة السند علاش بسبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى الجهل بكتاب الله الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بسبب أنه المنافقين تحسن الفرصة أكثر من السند دايزرين فلذلك حاول باش أدخل يعني العدد البشري القرن غير مسلمين أفلسن بسنر الدين المسلم لأن زيادة النوعية زغل المنافقين اللي باهرة يبين الزمن العصر التي لغنا وهم الروافض الشيعة وقيد يمكن أن نسمى المنافقون الجدد أو المنافقون المعاصرون دقيد اللان بدأ ماشي حال اللان اللان بدأ ولكن تكرر لي لابتلاء الأمة سيتسن غزمنات بالخصوص بالخصوص هذا اللي يوقع عن غير العدد من ميزارين المسلمين من زود العراق زود البلدان زود من المصيبة ذاتي الصنفة ذاتي البشر فلذلك يواجه في الأثناء البشر نسبيين بالنضح الأوصاف المنافقين ذاتي الأوصاف الصنفة ذاتي باش السيسن يخدع يعني العدد من حتى صفوف العوام صفوف عامة الناس وبالخصوص الشلوح يعني التمنان زراء مثلا العداد ارتني التنصار ارتني التمداح اسيدي ارتني التشكار ارتني التنو بالخصوص دغيا اللي وقع عن لبنان نسل دي العداد المواقف دارية العداد في القضية وإن كان الحمد لله الله تبارك وتعالى يفضحتن دارني تفضح دائما وأبدا لكن مع ذلك الواجب اللي بدا في واللي يفق ربي تبارك وتعالى واللي ميسر بتبارك وتعالى دي السن المنافقين الزيس نحدر ايتما تسن الزيس نحدر الأمة عموما باشا تكون على بال الزيس وبيد هاتني ايتما الروافضة تاريخ نسن هي تاريخ أسود تاريخ نسن الزغ ما بين وإلى يومنا هذا يصغير المصائب العظائم الجرائم والجوز كان كرانتم للتنين شلو وجزء كم كان توم الليل يعني كان الحش اللي سرد لنا نختار أتيت جايات مقتة من اللون لغة الصحيفة نسن كل التاريخ نسني جاء أسود يضلع ورئيس اللي حتى مقتة من اللون يخدم درس الزغل عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا نتنين جان إلا نخت غردين كل مصيبة كل فتنة كل بلية توقع مسلما أرنتفى بأنه درسني من النصيب بل ربما النصيب الأكبر أدي ما درسني لن فكيف باش تنتنصر الإنسان ولا درسني تدعو ولا تنحبو ولا ذكيتين وهو تيتمتنا غياد وهو تيوشي بس ما كاين تنختلف دي تنغر خير المسائل غير اللي نسلي الدرية العداد اللي تقفين من زمان ما غيكور نستمر سلتين نسربني سلتين زودة ولداتي من بعد ما تزرم غاد اللي سكرني مسلما غاد اللي تنين في الإسلام غاد اللي تنين في الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لأنه ما يدي طيف ضحري كي تكشف وغيد الليستيني كانت تدعو باش ديسن مقارن باش ديسن تقرب وسمال سلطين من الزمان ذاته ولكن مع ذلك كليسنا لا بد نسبيا من باب الإعذار من باب النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين عامة وغيد سيدي الزغلا وصاف نسن قال لي كلهم ذكر في المنافقين إلا يتسن حذو القدة بالقدة 100% لو صاف لي ذكر في المنافقين اللي دي بين قرعه النبي صلى الله عليه وسلم اثنين تي ورثن

وبعد القول الغلات واللي يزني الحين الدرجة إعلان الرفض الغلو الضلال أفتني القائل سألتني بأنه جبريل هنا كي غلط اللي غدي يقويس في النبي صلى الله عليه وسلم قصد يقويس في علي رضي الله عنه لأنه انتنينا بل البعض يفسن كذلك الزين القيدر التيني بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يغلط اللي غوري الصا اللي غوري يعهد يعني سخلافه علي البعض يفسن التيني تيسكل عهد إخائي علي ولكن الصحابة جحد الوصية النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلفا كذلك مسألة الخلافة اللي سنار التيني بأنه ينشر خليفة وغيدز من غير طبيعة الحال علي رضي الله عنه الحسن أو الحسين جعفر يعني أن أربعة ما بقي وينور يزق قريش مع ذلك اثنين تشون مع أن الخلافة في النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني الخلافة الإسلامية لا قريش يعني 12 خليفة كلهم من قريش في النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة اللي رزقش كان بعد كلهم من قريش ولكن يسني قرن اللي قال الحسن أحمد بن الحسن العسكري اللي سنني قال واللي جزني قرآن 12 خليفة ننكتي يكشم غيلي ينزي يكشم يالغرق سامورا يوي ديس المصحف الكامل أتيرس استقن الدفو القولات اللي تسمى درس متمتر بالرجعة يعني الأصول نسم الرجعة أنه هو ارتقن زر الرجعة الإمام الثاني عشر اللي هو محمد بن الحسن العسكري اللي درسني قال المهدي أرستويني هو يمارك ودس الجامعة استقن غيمي الغرم باش الدفو لأنه كثير غادي فوق درس لحيو ربي الصحابة كلهم غادي لحيو أبو بكر عمر عثمان كله قولي لسنا نتني أنه يعني مرتدين أريخ من تعالى الله عنا يقولون الأول كبيرة كذلك التنين صلع اسم الأئمة الأئمة سنتني دول لي مقام الأئمة يعني النواب الأئمة التنين بأنه يعني معصومين من الخطأ ولي مش نتخطون دولي مش ندنم عدا الحق ما هي كل هي النقيض القرآن النقيض السنة هي النقيض الشرع ربي تبارك وتعالى النقيض الدين ربي تبارك وتعالى فخلي سيدنا الخميني إنك إلا إن لمقام الأئمة عندنا مكانا لا يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل يعني الأئمة لا نغاية المنزلة ولا استلك من الملك ولا النبي ولا الرسول يعني ما هي كل تبين بأنه هي خرافة ومع ذلك فخلي سيدنا العدد من نفس الأمور كذلك لا يرضون بتحكيم شريعة الله وبتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مسألة اللي سنة السائلة أنهم يصدون عن شرع الله ويصدون عن دين الله سبحانه وتعالى الدين سنة كلوت غير سكر من الروا في ظل يومنا هذا كلوت يخسجز خلف الشرع يخسجز خلف الدين كله غير سنة تظلمني مسلمين يخسجز أتخلف كله غير سنة تعبدني مسلمين يخسجز خلف الصلاة يخنيت غير آمينة تبطل الصلاة يختسكرت القبضة دي تبدل الصلاة بغير اللي سكن العبادات تسكن غير من باب التقية وإلا أنت لا دين لهم ولا ملة ودرجة لا دين لا ملة بغير اللي كل سكن اللي ستظهر بأنه ارتزل الله ارتزل من كله غني يغير النفاق يا الكدو لأنهم الحقيقة سنة كفار دماغ اللي يتوقع عن غير كذا والسنة غير اللي سنة هي أكبر دليل الساعة اللي غير سنة تيسر القوة السلطة المكانة نظرنا دلاني مسلم يعني نقن الأبرياء نقن الأرواح تسفك الدم الحرام هباء منثورا يعني ودرس من نكر الاعتبار نكر أيام ولا نكر الحشد ولا لا يعقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة بل أكثر من ذلك أنه نقن نفتسمت فتسمت مجرد تسم تغسي لغار ريحة نكر الحشد اللي دلون في الإسلام هاش نقال غس من غير عمر وخور يتظل ولا يتظل اسم صغار تسمى درت مغير أو اسم الناس أبو بكر أو اللي عثمان درت مغير بك غدا إلا نغل العراق ولا غير العدد من النزال كذلك الوضوء نسن الصلاة نسن الحج نسن كله دي غير النفاق يا غير كله هي مخالفة شريعة الله سبحانه وتعالى يغز رأي الإنسان غير ليست حج لا حج له يغز رأي ليست تظل لا صلاة له الصلاة نسن كله تتقلعي الوضوء نسن قلعي أنه ولا السر النظام أرتمسع عن غير سيفاس غير الدوضة ولا السر التيمم المسائل الزواج المسائل المعاملة تحدث ولا حرج يستحلون الزنا ويستحلون زواج لجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يعني العدد المصيب دي العدد الطمان دماد بي في كتبه ماشي يمكن كنا ولد غير كلمتني باختصار بإيجاز غير من باب أن نوضح الصورة كاملة في بنادم في المنافقين هذا وإلا ما يدير نرى قتيرة نطق صغر كتب نسند ووال نسند الاعترافات سندني سيبيا نسند كذلك أنهم أشد الناس عداوة لأهل الإسلام أشد الناس عداوة للمسلمين هم هما غلاه أكثر من اليهود والنصارى بل يتواطؤون مع اليهود ومع النصارى من أجل المسلمين غير عدد المواقع اللي وقعان في التاريخ اللي مسلمين يغنوا الريان التفى بأنهم تنائيا السبب إلا خشنوا دين درمون استنزاري مسلمين قرميطة ولا الباطنية ولا الإسماعيلية نسكني العدد المصائب دي العدد بل كشنس الحج نغين كيس الآلاف الحجاج كيسني كيس الحجر الأسود يكن داسني العدد من السنين غيدتني السلف نغيد يعني التاري الأصل نغيد يعني اللي فنسوا اللي كلينا من الزمن هذا يعني غنوش كانت تبع المصائب نغوي شقت من الحدود شقت من محصر كيسنا فالمقصود يتما أنه النعادات اللي يعني أخطر الأنواع اللي سنة اللي هي يعني المنافقين يوجف لتنا بشا حتى نسن صلى وصف نسن أدون تخدع أدون تخدع العبارات نسن الشعارات نسن لأنه تسبون ودين ولا سبون ويرمون ولا سبان ميريكان ولا كله غنغير الشعارات إخوانا يعني الحقيقة نسن البواطن نسن هلا الكفار في المسلمين الأكبر دليل هو الواقع اللي نشاهده هناك فلذلك كد مسلم هني يوجف لسيدنا أي يكون على بال زندناد داز قسني التحدى داتني تحارب داتني سبياني كل ونزي ونزي ونزي قسني يغلطون دواني قسني تيخدعنا بس نسبين هذا نسبين الحقيقة نبنى لهني فنترجوك بتبارك وتعالى هذا غير كفي لكني ولا المسلم جميعا شر الصنف ذاتي بنعادة البشر اللي هي المنافقين في بجميع أنواعهم وبجميع أشكالهم بالخصوص النوعية ذاتني اللي يدعى الإسلام اللي يدعى بأنه تنتسبني البيت النبي صلى الله عليه وسلم من كل تجار الكذب تجار البهتان تجار الافتراء دا بترجع ربي تبارك وتعالى زقيسني طهر أخيان زقيسني طهر ربي تبارك وتعالى جوا أخيان دا أكفر ربي تبارك وتعالى مسلم الشر نصن إنه ولي ذلك هو القادر عليه ولكتفي إن شاء الله بهذا القدر إن شاء الله ربما لقاءات هذه النهار نتابع سلسلة من الدروس نشرحي نمشي غير الجانب المهم أنا نحاول إن شاء الله نسولف بعض مواضيع يضنا متنوعة لكن يبين بأنه الدرس هذا غير مناسب لفرصة يد وبالخصوص اللهجة الشحيت يدرس ما مجيسي سول ربما العدم نحتاج البيان نحتاج للتوضيح كيس غير نفت نوضح بما تيسر نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول إنه ولي ذلك والقدر عليه وأكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Thank you.